الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه سائلة تعاني من المس وتقول: ما هو العلاج الشرعي له؟ الحمد لله، أسأل الله عز وجل أن يشفيك وأن يعافيك وأن يلبسك ثوب الصحة والعافية وأن يكفيك شر الأشرار وكيد المعتدين الفجار. لا جرم أن هذا النوع من الأمراض من جملة المصائب التي يقدرها الله عز وجل على عبده، والإنسان إذا أصيب بشيء من مثل هذه المصائب فالواجب عليه أن يحتسب الأجر وأن يصبر وأن يؤمن بقضاء الله عز وجل وقدره، وأن يعلم أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وعلى الإنسان أن يسلك مع ذلك طريق الأسباب المشروعة المتاحة في رفع هذه المصيبة وفي علاج هذا الداء العضال. ومن أعظم ما يرفع به هذا الداء أن يقرأ الإنسان الرقية الشرعية على نفسه، أو أن يبحث عن بعض إخوانه الطيبين الموثوقين في دينهم وعقيدتهم وأمانتهم وخبرتهم ودرايتهم في التعامل مع مثل هذه الأمراض، فيقرؤون عليه الرقية الشرعية التي توفرت فيها الشروط المنصوص عليها عند أهل العلم، فيقرؤون عليه القرآن وباللسان العربي. وأن يعتقد القارئ والمقروء عليه أن الرقية إنما هي سبب من أسباب الشفاء، وأن الشافي على الحقيقة إنما هو الله تبارك وتعالى. فيقرأ الإنسان على نفسه أو يقرأ عليه غيره من إخوانه مع الصبر وكمال الثقة بالله عز وجل وكمال اليقين بأنها شفاء من عند الله تبارك وتعالى، وأن يقدم عليها بقلب واثق بالله تبارك وتعالى، حتى وإن طال زمنها فعلى الإنسان أن يصبر، وأن يعلم أن ما يختاره الله عز وجل له خير مما يختاره لنفسه. فمثل هذه الأمراض لا ينبغي أن تعامل بالضيق ولا أن تعامل بالتضجر وسرعة النظر في النتائج وسرعة وجود الآثار، فإن بعضها قد يبقى سنين عددا والإنسان لم يقصر في طرق الأسباب، ولكن لإرادة لحكمة يعلمها الله تبارك وتعالى قد يؤخر سبحانه وتعالى بعض الآثار والعلاج والشفاء لحكمة يعلمها تبارك وتعالى. فعلى الإنسان أن يطرق الأسباب المتاحة وأن يكثر من الرقية وأن يكثر من دعاء الله تبارك وتعالى في، وأن يتحرى أوقات الإجابة كثلث الليل وبين الأذان والإقامة وفي ساعة الجمعة، ويكمل ثقته بالله تبارك وتعالى بأن الله هو الشافي وأنه قادر على كل شيء وأن أمره الكاف والنون، فإذا أراد الشيء قال له كن فيكون، وأن يظهر أمام ربه تبارك وتعالى بمظهر الصابر الواثق به المتوكل عليه، وأن يخرج من هذا الامتحان بقلب واثق بالله تبارك وتعالى. فعلى الإنسان أن يواصل في الرقية وأن يصبر وأن يحتسب وأن لا يتعجل النتائج، وأن يحافظ على الأذكار الصباح والمساء. وإذا علم الإنسان عن طريق قطعي يقيني أو مغلوب على الظن فيه من تسبب له بمثل هذا الأمر، فعليه أن يناصحه وأن يأمره بتقوى الله تبارك وتعالى. وإذا كانت عنده بعض المثبتات والبراهين في صدق هذه الدعوة أن فلانا هو الذي أصابه، فلا حرج عليه أن يستعين ببعض الجهات المسؤولة الذين مكنتهم الدولة من إنكار هذا المنكر حتى يوقفوه عند حده ويكفوا شره عمن تسبب في ضرره، فهذا لا بأس به إن شاء الله، حتى وإن كان أخا حتى وإن كان قريبا. فإنه إذا لم يعرف مقتضى أخوته وما يجب عليه في قرابته، فإن الجهات المسؤولة تؤدبه وتبعده وتكف شره عنك وعن المسلمين. وعلى الإنسان أن يكثر من دعاء الله تبارك وتعالى، فإن الله عز وجل قريب مجيب، فهو مجيب الدعوات ومغيث اللهفات ومفرج الكربات عز وجل. قال تبارك وتعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. ويقول الله تبارك وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وليحذر المسلم من بعض الأقوال أو الأفعال عند نزول المصائب عليه والتي تذهب أجره، من كثرة التسخط وكثرة التضجر والملل من هذه المصيبة وصدور بعض العبارات التي تنافي الإيمان بالقضاء بالإيمان بالقضاء والقدر. على الإنسان أن يحبس لسانه وجوارحه عن الأفعال التي تنافي الصبر واحتساب الأجر، ومع الاستمرار والتوكل على الله عز وجل والثقة بموعوده والرقية بإذن الله تبارك وتعالى على الطريق الشرعي سوف يرى الإنسان الأثر بإذن الله تبارك وتعالى، والله أعلم.